الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في الجهاد في سبيل الله تعالى، وما جاء في فضل الكلم فيه، والدعاء عند الصف والقتال. لا بد أن نتذكر أنه ما سبق من مجموع هذه الأحاديث التي قطعنا فيها شوطا طويلا، إنما هو متعلق فقط بالترغيب في الرباط، وهي حراسة الثغور، وفي الحراسة في سبيل الله. وذكرنا أن الحراسة أخص من الرباط، ثم رأينا الترغيب في النفقة على الغزاة في سبيل الله، وخلافتهم في أهلهم أن يخلفهم المسلمون في أهلهم، ثم رأينا الترغيب في احتباس الخيل، ورأينا كم من حديث قد ورد فيها، وكيف أن بعض السلف فضل ركوب الخيل على غيره من أنواع العدة، ثم رأينا الترغيب في الإكثار من العمل الصالح. هذا بالنسبة للمجاهد، عليه أن يكثر من العمل الصالح. ورأينا الأحاديث في الترغيب في المشي إلى الجهاد في سبيل الله وسؤال الله الشهادة. هذه الأحكام كلها أدرجناها تحت فصل عقدناه طويلا، ألا وهو آداب الجهاد قبل القتال أو قبل المعركة، وأثناء المعركة، وبعد المعركة. إذن في الحقيقة لم نتكلم بعد عن فضل الجهاد في سبيل الله تعالى، إنما تكلمنا عن أشياء لها علاقة بالجهاد والمشي إليه، فالمشي غير الجهاد في سبيل الله. وهذا الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله، الترغيب في الجهاد في سبيل الله وما جاء في الكلم فيه والدعاء أثناء الصف والقتال، ذكر فيه 32 حديثا كلها تبين هذا الفضل العظيم والثواب العميم. وهذا يدل على أن الله تعالى قد أولى هذه العبادة الجهادة، أولاها مرتبة عظيمة لا يمكن أن يتناساها المسلمون. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية أمرهم يعني ما استشعروا مثل هذه المكان، حتى نزلت الآيات تترى وجاءت الأحاديث تذكرهم بهذا الفضل العظيم. لذلك ينبغي المسلم أن يقتدي بهم وأن يحتدي حذوهم، فلربما يغفل المسلم عن الجهاد مطلقا. هذه مرتبة في الحقيقة في الحضيض، ومرتبة فوق الحضيض ودون الصراط السوي، وهي أن يغفل كذلك المسلم، يغفل عن تحديث نفسه بهذا الأمر، أن يحدث نفسه بغزو أو بالغزو أو بقتال أهل الكفر ونصرة دين الله تعالى، على الأقل أن ينجو من شعبة النفاق التي جاءت في الحديث النبوي. ولذلك يقول الإمام الضحاك رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يقول: نزلت آية القتال فكرهوها. ما معنى كرهوها؟ أي كرهوا القتال لما فيه من بذل النفس وبذل المال والتخلي عن الأهل وعن الأولاد والمبيت أثناء البرد والجوع الشديد. ورأينا كيف كان الصحابة رضي الله بماذا يستثيرون، بماذا كانوا يتغطون؟ في الأرض، يحفرون في الأرض ويدخلون في هذه الأرض ويغطوا أنفسهم، يعني يغطون أنفسهم بالأرض لكثرة البرد، خارج الأرض. فنلاحظ أنهم يعلمون ما معنى الخروج لقتال أهل الكفر. يقول نزلت آية القتال فكارهوها، فبين الله فلما بين الله تعالى لهم ثواب أهل القتال وفضيلة أهل القتال وما أعد الله لأهل القتال من الحياة والرزق لهم، لم يؤثر أهل اليقين بذلك على الجهاد شيئا، أي لم يقدموا على الجهاد شيئا بعدما استشعروا هذه المكانة التي أولاها الله تعالى للجهاد، فأحبوه ورغبوا فيه حتى إنهم يستحملون النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى يستحملون؟ يأتون إليه ويقولون له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احملنا. ما عندهم شوش يحملهم عليه، ليس لهم دابة، ليس لهم سلاح، فيقولون يا رسول الله احملنا. فكانت تفيض أعينه من الدمع، تفيض أعينه من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. يعني كانوا يبكون عندما يرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم خارجون إلى الجهاد في سبيله، وهم لا يستطيعون الخروج وليس لديهم ما يمكنهم أن يخرجوا به. فهذا يدل كذلك على أنهم قد فهموا هذا الفضل العظيم. ولذلك يقول سيف الإسلام وسيف الله تبارك وتعالى الإمام خالد بن الوليد، هذا الصحابي الجليل الذي ذاق طعم الإسلام ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، يقول مع أنه قضى حياته كلها مجاهدا، قضى حياته كلها مجاهدا في سبيل الله تعالى، وأخذ يقارن بين متع الحياة الدنيا وبين متع الآخرة، أخذ يقارن بين هذه المتعة التي نجدها وبين ما أعده الله تعالى، فقال ما من ليلة، أي ليس هناك ليلة يهدى إلي فيها عروسا أنا لها محب، يعني ما من ليلة أتزوج فيها وتهدى إلي فيها عروس أنا لها محب، وأي عروس؟ عروس يحبها. فقال أو أبشر فيها بغلام، يعني ليلة تزف فيها إلي عروس أو أبشر فيها بغلام، أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجلد في سرية أصبح فيها العدو الكافر. يعني يفضل الليلة الباردة كثيرة البرد وشديدة الجلد، يعني جلدها شديد، والتي يصبح فيها العدو الكافر أفضل له من تلك المتع. وقال عمرو بن عتبة ابن فرقد، لأنه كان المقرر يعني أثناء إلقاء هذا الدرس كان من المقرر أن نأتي بجميع النصوص المرغبة في الجهاد بدءا بكتاب الله تعالى، بدءا بكتاب الله تعالى، ونأتي على شرح هذه الآيات التي تحث على الجهاد، ثم نأتي بالأحاديث النبوية والآثار السلفية، ولكن الوقت سيداهمنا، لذلك رأينا أن نختصر ونذكر بعض الأقوال، أقوال السلف التي في الحقيقة تحث المؤمن كثيرا أن على الأقل أن يحدث نفسه بهذا الواجب العظيم. يقول عمرو بن عتبة بن فرقد سألت الله عز وجل ثلاثا فأعطاني اثنين وأنا أرجو الثالثة، أي أنتظر الثالثة، سألته أن يزهدني في الدنيا، أي أن يخرج حب الدنيا من قلبي فيجعلها في يدي، لأن إذا كانت الدنيا في اليد سهل عليك إرسالها وإطلاقها، أما لو كانت في القلب فمن الصعب جدا. فقال أن يزهدني في الدنيا فما أبالي ما أقبل منها وما أدبر، أي لا أبالي ما جاءني وما لم يجئ، زهدني الله تعالى في الدنيا. وسألته أن يقويني على الصلاة، لاحظ كيف كانوا يعظمون أمر الصلاة، أن يقويني على الصلاة فرزقني منها، أي كان كثيرة القيام لليل، بل ربما كان أحدهم يصلي الليل فيتعب، طبعا الإنسان يتعب. فيقول يحدث نفسه بعض التابعين يحدث نفسه فيضرب رجليه ويقول لها، يخاطب رجلين، قومي قومي، يتكلم عن رجل انتهى، قومي والله لا أزاحمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسول الله، يعني لا أزاحمنه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي أكون معهم. فكانوا يسألون القوة، فيقول وسألته الشهادة فأنا أرجوها، وسألته الشهادة فأنا أرجوها أي أنتظرها. ذكر هذه الآثار ابن المبارك رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الجهاد في سبيل الله. لذلك إنسان يتأمل كيف كانوا يستشعرون مثل هذه الطاعة، مثل هذه العبادة العظيمة وحتى إذا قرأنا مثل هذه الأحاديث التي سنقرأها في كتاب الصحيح ترغيب الترهيب يعني نجد حقيقة أنها بحق تفعل ما فعلته في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أين هذه القلوب التي تستشعر مثل هذه الأخبار وهذه الآثار؟ وقال جرير بن حازم قال سمعت الحسن البصري يقول لما حضر الناس باب عمر، لما حضر الناس باب عمر وفيهم سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب وتلك الشيوخ من قريش، يعني حضروا إلى عمر وهو خليفة، فخرج آذنه يعني الذي يأذن للناس باش يدخلوا عليه، فجعل يأذن لأهل بدر، شوف كيف كانوا يعظمون أهل بدر، فجعل يأذن لأهل بدر لصهيب وبلال وأهل بدر، والله لقد كان بدريا يعني يعرف ماذا بدر، فكان يحبهم ويوصي بهم، يعني كان عمر يحب أهل بدر ويوصي بهم، ولا ريب أن أهل بدر هم أفضل المؤمنين بعد العشر المبشرين بالجنة، أفضل المؤمنين بعد العشر المبشرين بالجنة هم أهل بدر. دليل على ذلك حديث جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما من أحسن الملائكة فيكم، يعني جبريل شون أفضل الملائكة عندكم يعني بعد جبريل وميكائيل، قال من أفضل الناس عندكم، من تعدون أفضل الناس عندكم، فقال له أهل بدر، قال فكذلك الملائكة فينا، أهل بدر هم أحسن الملائكة يعني عند الله تعالى. فقال أبو سفيان ما رأيتك اليوم كاليوم قط، يعني عمري ما شفت يوم كما هذا، ما رأيتك اليوم قط إنه يؤذن لهؤلاء العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إلينا، يعني كيف يؤذن لهؤلاء العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إلينا؟ فقال سهيل بن عمرو، قال الراوي والله لقد كان عاقلا، يعرف كيف يتكلم، فقال والله لقد كان رجلا عاقلا، قال أيها القوم، ده يتكلم مع أشراف قريش وغيرهم، أيها القوم إني والله لقد أرى الذي في وجوهكم، يعني أجد ما تجدونه، أرى الذي في وجوهكم أنكم تشعرون بالذلة مثلا أمام هؤلاء، فقال فإن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، إذا حبيتوا تزافوا زافوا على أنفسكم، فقال دعي القوم ودعيتم فأسرعوا أبغاتهم، صح ولا لا؟ دعي الناس إلى الإسلام ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم، أما والله لما سبقوكم به، إن الذي سبقوكم به من الفضل فيما لا ترون أشد عليكم فوتا من بابكم هذا الذي تنفستم عليه، شو يعني كيف يعرف يتكلم؟ قال يعني الفضل الذي سبقوكم إليه أعظم بكثير من هذا الباب لكم تبكوا عليه، يعني ما حبش أذننا نسبكوا، يعني فروض تبكوا على هذا الباب الأول باب الهداية كيف سبقوكم إليه، ما تبكوش على هذا الباب، صح ولا لا؟ يعني شو الكلام شحال جيد تاع سهيل بن عمرو. فقال أيها القوم إن هؤلاء القوم سبقوكم بما ترون فلا سبيل لكم والله إلى ما سبقوكم إليه، غير ما تطمعوش تلحقوهم، رضي الله تعالى عنه. هذا يتحدث مع صحابة آخرين، أبو سفيان بن حرب أسلم وحسن إسلامه، فيقول ما تقدروش تلحقوهم هؤلاء السابقون. فقال وانظروا هذا الجهاد فالزموه عسى أن يرزقكم الله الشهادة، يعني كأنه يقول إذا أردتم أن تلحقوا فعليكم بهذا الباب باب الجهاد، فعسى أن يرزقكم الله تعالى الشهادة، ثم لحق بالشام. قال الحسن صدق والله لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه، لا يستوي لا يستويان. وأبت كبار كما يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت لهم أعذار، يعني كبروا في السن وطعنوا في السن ومع ذلك ما كانوا يتركون الجهاد في سبيل الله، لماذا؟ لكلمة انتشرت بينهم أبت البحوث، أبت أي رفضت البحوث، هي سورة التوبة، سورة التوبة لها أسماء كثيرة، الفاضحة وسورة البراءة سورة التوبة المقشقشة، منها أسماء من أسمائها البحوث، أي بحثت عن المنافقين جبدت صفاتهم واحدة بوحدة، لا يزال كما يقول ابن عباس لا يزال الله تعالى يقول ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم حتى قلنا ستذكرهم كلهم، ومنهم من ومنهم من ومنهم من، أني فضحتهم وذكرت صفاتهم يعني صراحة كأنك تراها الذي يقرأ سورة التوبة، خاصة في التخلف عن الجهاد في سبيل الله. هذا الاسم يذكره لنا جبير بن نفير يقول جلسنا إلى المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه بدمشق وهو يحدثنا وهو كان يحدثهم طبعا، فقال له رجل: لو قعدتم هذا العام عن الغزو وهو جالس معتمد على خشب، يعني ما يقدرش يمشي، ما يقدرش يمشي يعني مشية يستطيع بها أن يكون كسائر الناس. فقال له واحد كشاف هذا، قالوا: هل قعدتم هذا العام عن الغزو؟ وش لازم تغزون؟ فقال رضي الله تعالى: أبت البحوث، يعني سورة التوبة في قول الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. خفيف ولا ثقيل؟ انفر يعني كنت ثقيل ما تقدرش، ولا خفيف؟ انفروا خفافا وثقالا. قال أبو عثمان: بحثت المنافقين، يقصد يفسر أبت البحوث بحثت المنافقين. لذلك العلماء رحمه الله تعالى القدامى شعروا أيضا بهذا، فقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني: قال أحمد: لا نعلم شيئا من أبواب البر أفضل من السبيل، يعني أفضل من الجهاد، لا نعلم شيئا من أبواب البر أفضل من السبيل. وقال الفضيل بن زياد: سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، شو يقول الإمام أحمد، وذكر له أمر العدو فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه، ما من أعمال البر أفضل منه، أي من السبيل، يعني العدو باش تقاتل العدو، ما من أعمال أفضل منه. وقال غيره: ليس بعد لقاء العدو شيء، ليس بعد لقاء العدو شيء. وهذا كما يذكر السرخسي رحمه الله تعالى في كتابه المبسوط، ويقارن، هو كان يستشعر هذه الأحاديث، يقول: لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الله آتاه ماذا؟ آتاه مرتبة الرسالة، آتاه مرتبة الرسالة والنبوة، بل هو أفضل الرسل على الإطلاق، ماذا كان يتمنى؟ ماذا كان يتمنى؟ المفروض يتمنى شيء أعظم، لا، كان يتمنى تلك المرتبة، مرتبة الشهادة. فقال: لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أبعث ثم أقتل ثم أبعث ثم أقتل، يعني هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمنى. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله: أرجو الانتباه لهذا الكلام الجيد لابن تيمية، وهو يحث الناس ويحبهم ويأمرهم لقتال التتار في ذلك الوقت، لقتال التتار في ذلك الوقت. يقول: ولهذا كان الجهاد موجبا للهداية، أي الجهاد يعطيك الهداية، الذي يريد أن يثبت يجاهد في سبيل الله تعالى، التي هي محيطة بأبواب العلم، الهداية محيطة بأبواب العلم، كما دل عليه قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي الإنسان إذا جاهد في الله تبارك وتعالى سواء بأنواع الجهاد كلها لنهدينهم سبلنا. قال: فجعل لمن جاهد فيه هداية جميع سبله، صح ولا لا؟ ما قالش لنهدينهم، لنهدينهم سبلنا، تحب العلم جاهد، تحب العبادة جاهد، تحب الصدق جاهد، تحب البر جاهد، وفقك الله تبارك وتعالى إلى ذلك. ولهذا يقول ابن تيمية، هذا الكلام الذي أعجبني بهذا، يقول الإمام أحمد وابن عبد البر وعبد الله بن المبارك وغيرهما، قال: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر. أهل الثغر قلنا أهل الرباط الذين هم على الحدود يحرصون المسلمين، باب أولى مقاتلون. فقال: إذا اختلف الناس في شيء فانظروا أهل الثغر. وش قالوا أهل الثغر؟ فلماذا؟ قال: إن الحق معهم. كيف هذا الحق معهم؟ قال: لأن الله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هم اللي يوصلوا للحق. واحد يعني دقة فهم السلف رحمه الله تعالى لمثل هذه النصوص. المهم، لا ريب أن الكلام لو أردنا أن نأتي عليه جميعه لا بقينا لساعات وساعات، لكن يكفي بهذه المقدمة لنشرع في شرح الأحاديث النبوية الثابتة في فضل الجهاد في سبيل الله تعالى. فأول حديث نبدأ به هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي والنسائي. أعيد الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله. ثم قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ثم قيل: ثم ماذا؟ فقال: حج مبرور. فأول ما يعني يلفت أنظارنا في هذا الحديث أمور كثيرة، من بينها كيف نكر الإيمان والحج وأفرد وعرف الجهاد في سبيل الله. لاحظ أفضل أعمال إيمان، فيش ألف اللام، ثم الجهاد جاب الألف اللام، ما قال جهاد في سبيله، إيمان الجهاد، ثم قال حج المبرور، ما قال الحج المبرور. ولا ريب أن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم لها حكمة، لماذا جاب ألف اللام هنا، لماذا ما جابش الألف اللام هنا؟ فقال أهل العلم رحمه الله تعالى كما يذكر ذلك الإمام الحافظ بن حجر عن الكرماني قال: التنكير في إيمان بالله وفي الحج لأنه لا يتكرر، لا يتكرر، يعني الإيمان يقر في القلب، يعني ماشي الإيمان الآن بعدين كافر، بعدين إيمان بعدين كافر، لا، الإيمان شيء يثبت في القلب، يقر في القلب، تبهنا. والحج الأصل فيه أنه لا يتكرر، الأصل في الحج شو؟ أنه تجب عليك حجة الإسلام، وما زاد فهو نفل وتطوع. فالأصل بداية النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث القعقاع لما قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل عام؟ سكت. أفي كل عام؟ سكت. أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. فسكت. لو قلت نعم لوجبت، لكن كل عام. فالحمد لله أن الله تبارك وتعالى ما فرض الحج إلا مرة واحدة في العمر سنة، أما زاد فهو نفل. إذن الإيمان لا يتكرر، يقر في القلب فيثبت، يزيد ينقص صح، لكن يقر، أصل الإيمان يقر في القلب. كذلك الحج لا الأصل فيه أنه لا يتكرر. أما كلمة الجهاد فعرفها للكمال، عرفها للتعظيم، أي الجهاد أي المجاهدة في سبيل الله، هذه اسمها ألف اللام تدل على الكمال، أي الجهاد الكامل. ولا يمكن أن يكون الجهاد كاملا إلا إذا تكرر الجهاد، يتكرر، لأن الله تعالى قضى في هذه الحياة الدنيا أن الحق والباطل يتصارعان إلى قيام الساعة. فالجهاد لاحظوا يبقى مع المسلم إلى غاية آخر ومقام من حياته. لذلك هذه هي النقطة في تعريف كلمة الجهاد وتنكير، كما يقول العلماء التنكير هنا يفيد الإفراد، إفراد الشخص. كما تقول جاء رجل، وش تفهم؟ جاء رجل، رجل واحد، جاء رجل، ما تبلونيش، ماشي نشكوا في كلام العرب، جاء رجل، جاء رجل واحد، يعني ما في حتى نكتة. لما تقول الرجل أقوى من المرأة، وش الرجل؟ قصدك واحد، قصدك جنس الرجال، بعد ألف واللام تضيف على الكلمة زيادة على الإفراد. كذلك شيء ثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو نلاحظ كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسأل عن أفضل الأعمال، يسأل عن أفضل، فيقول: الإيمان بالله، يثني بذكر الصلاة، صح ولا لا؟ صح، الصلاة على وقتها. ثالثا بر الوالدين، تبعنا، احيانا يقدم بر الوالدين على الجهاد، احيانا يقدم الصلاة على الجهاد. في رواية ابي ذر في هذا الحديث نفسه قال: افضل الاعمال ايمان بالله وجهاد في سبيله والعجق، ما ذكرش الحج. فاختلفت اجوبة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فهذا ليس من التناقض في شيء. يقول الامام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم، يقول: انما اختلفت اجوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس باختلاف احوال الشخص، باختلاف احوال الشخص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من الشخص انه مقيم للصلاة، فلماذا يذكر له الصلاة؟ يعلم منه هذا انه حريص، ولكنه ينبهه على شيء قد يغفل عنه، قد ينقص عنه، قد يسهو عنهم فوق، فلذلك يأمرهم بما يوافق احوالهم. اذا كان الشخص حريصا على الجهاد قالوا: لا توصي حريصا. لماذا توصي حريصا؟ يعني قوصه بشيء قد يغفل عنه قد يذهل عنه، كما هو حادث في كثير من أحوال الناس. مثلا أغالب الأمراض اليوم الفتاكة بالناس مثلا هو عقوق الوالدين، يعني هذه ظاهرة كما سميناها في دروس التفسير ظاهرة جزائرية أكثر منها عالمية، ظاهرة هذا ويكسب ما شاء الله صالح في نفسه كذا، لكن يلحق أمر الوالدين يعني هنالك يمقته الله تبارك وتعالى. الإنسان هنا ماذا تنصح؟ يجي لك تنصحني تقول له اقترب العلم، تقول له يا أخي بر أباك بر أمك، إنسان يحرص على برهما ما دام على قيد الحياة، فما هي إلا أيام ثم ينصرفان عنك فتعض بعد ذلك أناملك. فهذا دائما الحكمة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جواب الإمام النووي. أما الحافظ بن حجر فأجاب بجواب آخر فقال هنالك من مقدرة، من التي تفيد التبعير مقدرة. ففي السؤال لما يجيك يقول أي العمل الأفضل، أي من العمل الأفضل، أي العمل أفضل، أي منها الجهاد في سبيل الله، منها حج مبرور. لذلك هو يجيب أحيانا بأجزاء وأحيانا يجيب بأجزاء أخرى، أي لا يعني أن هذا هو أفضل العمل دائما، لا، إنما يذكر بهذه الأشياء بالتنويع ويقدرون من، أي من هذه الأعمال، من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال حج المبرور، من أفضل الأعمال بر الوالدين، وهكذا باختلاف المقامات وباختلاف الأحوال. كذلك نلاحظ شيئا آخر ألا وهو السؤال عن ماذا وقع، أي العمل أفضل، ويأتي الجواب عن النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله. ترجم لذلك الإمام بخاري لما روى الحديث باب الإيمان هو العمل. لماذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم شو أي العمل أفضل؟ ناس تخيل العمل يعني غير أعمال تقوم بها، كاين عمل القلب، عمل القلب من أعظم الأعمال. لذلك العلماء دائما لما يقولوا الإيمان قول وعمل، قول وعمل، ويكتب قول وعمل ما تذكروش، ما تذكروش تصديق، ما تذكروش الاعتقاد. احنا نعرفه بلدين الاعتقاد قول وعمل، قول قول وعمل. يقول العلماء القول قول القلب، عجيب، القول قول القلب وقول الجوارح، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. اما قول القلب فهو الايمان، اصل الايمان تؤمن بالله، كافر الذي لا يؤمن بالله، الذي لا يؤمن باليوم الاخر، هذا قال هذا بقلبه، قول القلب. تبعنا؟ والعمل عمل القلب شيء زايد، شو مثل الحب، البغض، حب في الله، البغض في الله، الحسد، هذه اعمال شو، اعمال الرجل، واحد حمناه يحسد واحد برجله يحسد باش، هذا من اعمال القلب. لذلك القول الايمان قول وعمل، يقصدون بالقول قول القلب وقول اللسان وقول الجوارح، ويقصدون ايضا بعمل القلب، بالعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. هذا يزيل كثير من الإشكالات التي قد تبدو في مثل هذه المسائل العظام. المهم يقول الإمام البخاري عندما ترجم هذا الحديث قال باب الإيمان هو العمل، باب الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى شوف الشيء يستدل، وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال عدة من أهل العلم، شوف لم قال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله، عن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عمل، عمل، نعم، عمل بالقلب تستيقن بها، وعمل باللسان تنطق بها، وعمل بالجوارح إياك أن تنقضها بأعمال شركية كفرية. إذن هذه هذا الحديث أي الأعمال أفضل، إيمان بالله، دل على أن الإيمان عمل. فلا يكفي كثير من الظاهرة المعروفة، يعني ظاهرة الإرجاء اليوم للأسف، يعني كثيرة الناس تأمن من مكر الله تعالى، وإذا نصحته فقال شوفها الإيمان في القلب، نعم الإيمان في القلب والله، أوش في الرجل ولا في اليد ولا، واحد من العلماء ما قالش الإيمان في الرجل، قالوا الإيمان في القلب صح، لا بد من أن يصدقه العمل، لذلك الله عز وجل سماه عمل. كذلك نلاحظ أمرا ثالثا أو رابعا عند بروسانكم، يعني مش هكم تشوفوا، وهو أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ماذا؟ الجهاد على الحج. ما هي أركان الإسلام؟ كلنا نعرفها أركان الإسلام، الشهادة، الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم. هل ذكر الجهاد؟ لا، صح ولا لا؟ لم يذكر الجهاد. فلماذا هنا قدم الجهاد على الحج؟ قدم ما ليس ركن على ما هو ركن. قد يسأل إنسان هذا، ونحن وإن كنا نعتقد أن الحج أكثر فرضية من الجهاد في سبيل الله. الآن يقول أهل العلم ذلك لأن الجهاد، ونرجع دائما لمسألتنا، يتكرر. الجهاد يتكرر أولا دائما، وين ما كان عدو يكون جهاد، بخلاف الحج فلا يتكرر، الأصل كان. ثانيا أن الجهاد يتعدى نفعه، وأحب الأعمال إلى الله ما كان فيها نفعا للناس، ما كان فيها نفعا، جهاد يتعدى نفعه. أما الذي يحج فغالبا ماذا ينفع؟ نفسه. إذا فهي عبادة نفعها قاصر على صاحبها، بخلاف الجهاد نفعها متعد إلى من؟ إلى المسلمين والكفار. لا تظن أن الجهاد ينفع فقط المسلمين، ينفع المسلمين والكفار، فبه تنتشر الدعوة ويكتشفون هذا الإسلام، وربما دخلوا قهرا تحت حكم المسلمين فيرون من حسن معاملاتهم وحسن شريعتهم مما يجعلهم يدخلون في دين الله أفواجا. المهم هذا ما يمكن قوله صلى الله عليه وسلم، إيمان بالله ورسوله، الجهاد في سبيله حج مبرور. هذه دائما نسمعها، وسيأتي إعادة تفسيرها عند كتاب الحج. كلمة مبرور من البر، ومعنى مبرور فسرها بعض أهل العلم بقولهم مقبول، وبعضهم فسرها بأنه خالية من الإثم، الحجة الخالية من الإثم، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هو الحج المبرور، أي الخالية من الإثم زيد والمقبولة. وقال قول ثالث الخالية من الرياء والسمع، باش الناس تسمعوا باش الناس تشوفوا. هذه الأقوال كلها صحيحة، لأن الله لا يقبل من الحج إلا إذا كان خاليا من الإثم، ولا يقبل من الحج إلا ما كان خاليا من الرياء، فلا تعارض. وأحسن من ذلك كله، لأن كلمة البر كلمة جامعة، ما تقدرش تفسرها وحدها، البر كلمة جامعة لجميع أنواع الخير. بر الوالدين طاعتهم، بر الله تبارك وتعالى طاعته والسمع له، بر الإخوان حسن معاملتهم والعشرة، وعن كثير كثير. الآن حج مبرور أي حج صادق، حج صادق يعني لله تعالى، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن من الناس من هو أشعث أغبر، تشوفه يعني ما تقدرش تشوفه، وبعض الناس يحتقرونه يعني حوايجه مثلا مغبرين، شعره مثلا مخرب كذا، إن من الناس من هو أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره، أي أبره قسمه، مش معنى صدقه، لو أقسم على الله صدقه، مثلا يقول اللهم إني أسألك كذا فيجيبه الله تعالى، هذا بر القسم، كما فعل شكون عم أنس ابن مالك، النضر بن الحارث رضي الله تعالى، هذا أنس بن النضر، عم أنس بن مالك، هذا أنس بن النضر تعرفوا أنه يوم أحد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يقصد المشركين، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يقصد المسلمين، عندما انحرفوا عن القتال. ثم دخل اللهم إني قد سألتك الشهادة في بدر، قد كان يتمنى يروح غزوة بدر ما راح، وها أنا اليوم أسألك إياها. فطعن وقتل، لم يعرف أحد، غزوة أحد لم يعرف واحد من الصحابة، ما عرف علاش، قالك 70 طعنة بالسيف، 70 طعنة بالرمح، وجههم يعني كما ذكرنا شوهوه ومثلوا به، لم تعرفه إلا أخته، أخته عرفته من علامة في أصبعه، كانت عنده علامة في أصبعه عرفته منه، قالت لهم هذا هو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره، يقول أنس، فكنا نقول فيه نزل قول الله تعالى، من المؤمنين رجال صدقوا، بعد أبره صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه منهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن البر الأبره بمعنى صدقه بماذا؟ بأن قبله، وماذا قبله؟ أي خالي من الإثم، خالي من الرياء. هذا الحج المبرور أيها الإخوة، هذا هو الحديث الأول. أما الحديث الثاني فهو عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ فقال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو في معنى الحديث الأول. وهناك روايات كثيرة في مثل هذا المعنى، رواية أبي سعيد يقول فيها أي الناس أفضل، شوف هناك اسأل أي العمل أفضل، هنا أي الناس أفضل. في رواية أخرى لابن عباس أي سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال خير الناس منزلا، ألا أنبئكم بخير الناس منزلا عند الله تبارك وتعالى. إذن هذه الأحاديث كلها في بيان منزلة المجاهد في سبيل الله ومنزلة الجهاد في سبيل الله. لذلك في رواية الحاكم رحمه الله تعالى أكمل المؤمنين إيمانا، سئل عن أكمل الناس إيمانا قال المجاهد في سبيل الله. المجاهد في سبيل الله أي لأن الإيمان يتحقق بماذا؟ بالقيام والوقوف على فرائض الله. الإنسان يأتي الفرائض ويبتعد عن المعاصي ما استطاع فهو مؤمن. ولكن الآن تزاحموا في فضل الإيمان فسبقهم المجاهد لأنه كمل إيمانه. يقول ابن تيمية رحمه الله وليس هنالك إخلاص أكثر ممن بذل نفسه وماله لله، بذل نفسه هذا لله تبارك وتعالى، فهذا يدل على منزلته وفضله. ثم هذا الحديث أبي سعيد الخدري فيه زيادة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل فقال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله تعالى، ثم قيل له من ثم من، فقال ثم مؤمن في شعب من الشعاب، الشعب هو طريق الجبل، في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. إذن عندنا منزلة، منزلة الأولى لمن؟ مجاهد في سبيل الله. الثانية شو نسموه؟ المعتزل، الذي اعتزل الناس وذهب إلى شعب الجبال، شعب الجبال وكف شره عن الناس. هذا الحديث لابد له من شرح. لماذا كان المؤمن المعتزل يلي درجة المجاهد في سبيل الله؟ ألا فلنعلم أن أحاديث تفضيل العزلة أرجوني إخوان الكبار، لأنه هنا إما الجاهل واحد جامس كما عرف يقع على الحديث فهمه على غير وعلى غير الحق فيه، بعضهم ربما يريد أن يتشبث بأي شيء. فالعزلة، العزلة لا يحبذها الله تبارك وتعالى، اعتزال الناس لا يحبذه ولا يحبه الله تعالى. لماذا؟ لأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس يصبر على أذاهم. إذن فالله يحب خلطة الناس والتأثير عليهم في الحق. بعض الناس يقول يا أخي الناس فسدوا، يا أخي أثر. وكنا قد رأينا مقدمة السيرة كيف النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى ظلام، ظلام يعني كثيف، وقال له غير. هذا أولا. إذا الله لا يحب هذه العزلة إلا في زمن واحد، وهو زمن الفتن. برك زمن الفتنة يقع قتال بين المسلمين، يقع قتال بين المسلمين، فهنا المؤمن مأمور بل مستحب له أن يذهب إلى شعة الجبال أو إلى أي مكان مهم يعتزل الناس ويكف شره عن الناس. هذا إذا هذا الحديث فيه فضل، فضل الانفراد عن الناس وقت الفتن لئلا يقع في الغيبة، يقع في الغيبة ولا يقع في مساوئ الكلام. فنحن نعلم يعني إياك تظن نفسك يعني قافز يعني غير ريح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، القاعد خير من الماشي، من القائم، شو الماشي؟ من القائم، يعني كي تكون قاعد أفضل من تقوم، خاش كان تقوم ستذهب تفعل شيء. والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. وهذا رأيناه بالتفصيل، يعني الإنسان لاحظ راك هنا شوف جماعة يخوضون في شيء، يخوضون في شيء محرم، أنت تستنكر سبحان الله، شفت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يجيك الشيطان تذهب تعال يا أخي لا لا لا روح روح. ما عليش نروح قولهم السلام عليكم بركاته تجلس يقول لهم ما يسمعوا لك والله عندكم الحق شقلتوا مقبيس دورها جاءت أخرى عندكم الحق شقلتوا مقبيس ما لك عندك الحق صواب يعني نعرفهم قاعد في مراهم تخوض معاه وشنو تشعر دون أن تشعر دون أن تشعر هذا مجرب مجرب يعني بشدة كذلك في وقت الأزمات في وقت الصراخ في وقت الهرج أن الإنسان يدخل في الفتنة دون أن يشعر لم يشعر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغب في القعود اقعد ولا تقف الوقف أمر لا تقف هذا باتفاق العقلاء باتفاق العلماء أن وقت الفتن يجب على المسلم أن يعتزلها العزلة ما استطعت أهرب إلى شعب الجبال أهرب إلى أي مكان المهم كف شرك عن الناس هذا قول يعني أنه هذا الاستحباب العزلة قد يأتي قائل يقول النبي ما قيده بوقت الفتن سئل عن أي الناس أفضل قال المجاهد ثم من رجل يعتزل الناس فنقول إنسان لابد أن يقرأ الشريعة كلها حتى يخرج بالصواب الدليل على أن المعتزلة للناس غير محبوب عند الله عز وجل إلا في هذه الحالة حالة الفتن ما رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري نفسه يعني لاحظوا اللي روى لنا هذا الحديث استحباب العزلة هو يروي لنا الحديث الآخر صح عن أبي سعيد الخدري نفسه يقول قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان ايوه ولا زمان نشوف كل وقت يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير ما للمسلم يتبع بها شعف الجبال أو ساعف الجبال في مواقع القطر يفر بدينه من الفتن وش رأيكم هذا الحديث يشرح لنا الحديث الأول أن العزلة هذه والهرب إلى شعف الجبال ليس على إطلاقه إنما سيأتي عليكم زمان وقت الفتن كما حدث فتنة العظمى أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان معتزلا للفتنة وكان دائما يأتي إلى الناس ويذكرهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار يعتزل الفتنة وهي أن لا يظهر لك الحق في أي الجهتين هو وكذلك يدل عليه أيضا ما ذكره المصنف نفسه استمعوا جيدا الحديث جيد يعني مشي يدخلوا علينا تحت الرقم 1003 طبعا لأنه الكتاب رقم 1003 وهو حديث ابن عباس فيما أذكر أو أبي هريرة انتبهوا جيدا يعني نعطيكم دليل باللي العزلة ليست محبوبة عند الله بل عيش مع الناس وأثر فيهم الخير ما تتفر ما تتعتزم وقت الفتنة الفتنة على الدماء أو الفتنة على الأعراض أهرب الدليل على ذلك حديث أبي هريرة ورواه الترمذي وقال حديث حسن عن أبي هريرة قال مر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة عيينة هي العين الصغيرة صح قلم كبير قليل صغير عين عيينة كما احنا نحرفوها نقولوا العوينة لازم نحرفه فيه عيينة من ماء عذبة من ماء عذبة او يصفها اعجبته حلال بجهلة حلال تعجبك عين وشعب ما شاء الله فقال لو اعتزلت الناس فاقمت في هذا الشعب ولن افعل حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شوف جيد لا تفعل نهي ولا مشي نهي لا تفعل فإنما قام أحدكم في سبيل الله تعالى أفضل من صلاته في بيته 70 عاما والعلماء صححوا هذه الرواية قالوا الصواب 60 عاما كما ستأتي إنما هذا وهم يعني مقام أحدكم في الصف كي تكون في الصف مع المسلمين مع المسلمين أفضل من عبادة في البيت 60 سنة 60 عاما ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة ماذا نفهم من هذا الحديث ماذا نفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما هو أفضل ونهى لا تفعل مقامك في الصف مع المسلمين تنفعهم، لأن العبادة النافعة أعظم خير لك من عبادة 60 سنة. إذا نفهم أن تلك المرتبة التي أولاها النبي صلى الله عليه وسلم للمعتزل إنما هي وقت الفتنة، نجمع كل الأحاديث. أما الآن تجد بعضهم مثل معتزل الناس، يا أخي سامع ما لك أخي معتزل، أحاديث كثيرة وردت يا أخي، أحاديث هذه قيدت وخصت وغير ذلك، فما كما فما العلماء. أحد يقول لك يا أخي أنا نقلد أبا ذر الغفاري، أبو ذر غير المعتزل، يا أخي كي تكون مثل أبي ذر والله مرحبا، كي تكون مثل أبي ذر مرحبا بك، لكن نحن مثل الذر، النمل الصغير هذاك، النمل هو الذر، نحن مثل الذر، يعني كيف تقارن نفسك بأبي ذر؟ هذا مثل مقارنة الملائكة بالحدادين. المهم هذا الحديث، من قاتل أو من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، هذا مبالغة، وإلا إيش واحد يقاتل في سبيل الله فواق ناقة؟ يمكن جاء داخل الصف مات فواق ناقة، قلنا الوقت بين الحلبتين، كي تحلب الشاة كان اللي قالوا الحلبة الأولى خلاصت 5 دقائق 6 دقائق يمكن أن تحلبها مرة ثانية، هذه الحلبة بين الحلبتين. ومنهم من قال لا، الفواق ناقة بين أن تضع يدك الأولى ثم تريد أن تضع اليد الثانية، هذا الوقت هو فواق الناقة، والصواب هو القول الأول عليه أكثر العلماء، فواق الناقة هو ما بين الحلبتين. يمكن هذا الوقت 5 دقائق لي قاتل في سبيل الله مثل هذا الوقت، فإن الله تعالى يقول على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم واجبت له الجنة، فواق ناقة. إذن كذلك، إذن إن شاء الله وضحنا الحديث أبي سعيد الخدري. ثم قيل ما قال؟ رجل مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. وطبعا الرواية الأخرى ذكرناها عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس فقال ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ فقالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل، ألا أخبركم بالذي يليه؟ قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس، ألا أخبركم بشر الناس؟ لكم كنت ما قلوا لا، ألا أخبركم بشر الناس؟ قالوا نعم، هذا رأينا في كتاب الصدقات. فقال الذي يسأل بالله ولا يعطي، الذي يسأل بالله ولا يعطي. هذا الحديث رواه الترمذي، هذا شرحناه، قلنا السؤال نوعان، سؤال بالله جائز وسؤال بوجه الله محرم ملعون صاحبه. ليقول لك أسألك بوجه الله أعطني هذه لوجه الله، قل له نعطيها لك، معليش شحنك ملعون صح، يقول لك خلاص ما تعطيها ليش، لا تتمة الحديث، وملعون من سئل بوجه الله ولم يعطيه تهرب من لعنة لنا، فملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ولم يعطي، هذا الحديث رأيناه باب الصدقات. فأما السؤال بالله فقال الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اسأل أنفسنا بالله، أحيانا أناشدك الله تعالى أن تفعل كذا لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأعطوه فأعطوه، وهنا شر الناس من سئل بالله ولم يعطي. لكن هناك شروط ذكرنا، شروط، الشرط الأول أن لا يسأل هجرا، ما يسألش معصية، إيه أعطيني أسألك بوجه الله أعطيني مال باش نشرب خمر ولا نشري دخان ولا باش نشري مال نروح سينما، لا أنا ماكش ملعون ما تمدلوش، خاص بشروط، خاص لازم تشوف الشريعة كاملة تعطيلوش اللعنة دور دور ترجع لك يا أخي الدور زوج لعنات، لعنة لي تاعك تاع السؤال ولعنة لي المفروض انا نديها ترجع لك. اي طبعا السؤال الشرط الثاني القدرة، واحد ما عندوش، انت عندك 10,000 جي واحد يقولك اسألك بوجه الله تعطيني 1,000,000 على شهر تروح تسرق ايش تدلو؟ ما عنديش يا اخي، هاك 10,000 لا يسهل عليك، ما عنديش تروح تاني ايه ولا تروح تاني دير تروح لوحدك اسألك بوجه الله تعطيني 1,000,000 هذا هو الحل، ويسألك بوجه الله قلوا هكذا هذا هو الحل، يسألني بوجه الله باش تعطيني 1,000,000 خلطها كاع وما دارها هذا هو الحل. واش هي طبعا قلنا بلي ما لازم تكون القدرة ولازم تكون ما لم يسأل هجرة، ما لم يسأل هجرة هناك شرط نسينا. المهم هذا شرحناه، شر الناس الإنسان يتذكر هذا حتى السائل فلا تنهر أما السائلة فلا تنهض، عندك أعطي ما عندكش ما تعطيش، سألك بالله أعطي. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعن صبرة بن الفاكه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك، فعصاه فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتذر دارك وأرضك وسماءك، فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد وهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فمات كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هذا الحديث رواه النسائي وابن حبان في صحيحه والبيهقي. أعيد الحديث، إن الشيطان قعد لابن آدم بطريق الإسلام، هذا يفسر لنا قول الله تعالى قال لأقعدن لهم فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني الشيطان لا يأتي العربيد، هذاك العربيد خلاص يعني ذبحه وسلخه وراه يشوي فيه خلاص، يعني إنسان راح فيه هذا خلاص، هذا قضى عليه، هذا توقعد معه زين له برك زين له زيد عادي، هذا كيطيع زيد عادي، هكذا الشيطان مع الإنسان العاصي. إذا مين يروح؟ يجي للمسجد، يجي لك للمسجد يضع القنابل بين الإخوة فتنفجر، يجي بينك وبين الزوجة حياة طيبة رغدة، يجي بينك وبين أخوك في البيت، يجي بينه وبين أبيك، بينه وبين أمك، بين مهم وين؟ في الصلاة يجي لك وانت تشوفه، هو في هذه اللحظة انت رحت تشري ياورت عادي ما يجيش، عادي تروح تشري ما يجيكش كاع، كول ياورت ليش؟ هذا باش تقوى العبادة، ما كان عبادة لا وين. لا صح الله العظيم، سمعنا بزاف كرهنا باش تقوى العبادة، مع الاخر تشوف ما كاش وانت غير تحب الدور. هذيك اللحظة هذيك شفت فقير تحب تمدلو يجيك، شو سبحان الله ياورت ما جاكش هذاك يجيك، عجيب يجيك هذيك اللحظة، لا عباك باللي لازم تشري الأدوات المدرسية للوليد، والعلم نافع، العلم نور، العلم نور تعرف عش هذي، والله زوج الوعد يجيك بهذه الطريقة، يجيب لك الآيات، هو اللي يجيك بان يجيب لك قال آية تولي هذيك خيرة تولي حافظ القرآن، قال ينسيته قد حفظه، مما تكونش حافظ القرآن هذيك خيرة تولي تحفظ القرآن. عجيب والله هذا أمر يعني سياس نفس إنسان يعرفها، وش نسيت قاعد ذكر به والاحاديث ضعيف الموضوع صحيح، اما قبل هذا الحديث هذا قبل صح ضعيف صح الشيخ ناصر صحيح هذا المجلد السادس صف يجبد لك بالصفحة بكل شيء ذكرك اذا يجي يجبد لك كل شيء، وهذا الفقير وزيد هذيك اللحظة المهم يرميك بك، المهم يبعدك هذيك اللحظة ولو بطاعة يقول لك خبي دراهم المعرض وافتح موج الاقل شيء كتاب يجبد لك عفسة، ومن بعد كبر على المعرض يشوي عفسة دخل. المهم هذيك اللحظة يحاول كيفاش يرميك في أي طريق ما يخليكش تصدق، هذا أمر معروف، يجي يجبد لك قاع يذكرك كل شيء. المهم قاعد لابن آدم بطريق الإسلام، ومن أعظم ما قاعد عليه شوف النبي كيف خص أشياء شيئين، باب الهجرة والجهاد، أخذت الهجرة والجهاد من الإسلام ولا لا؟ من الإسلام، فقال يكفي قاعد بطريق الإسلام فأسلم فعصى خلاص، لكن خص هاتين العبادتين بالذكر لشرفهما الهجرة والجهاد في سبيل الله. فقال قال يأتي تسلم وتذر دينك ودين آبائك، يجي ذكرك تذر دينك ودين آبائك يعني شيء صعب، ترك المألوف صعب جدا، أو هذا من ناحية يجي أو يأتيك يقول لك عبك بلي ترك الدين ودين الآباء سيأتيك بالمشاكل والناس كلها ستقوم عليك وتقيم الدنيا عليك ولا تقعدها، ياتيك بمهم اما يرغبك في دين ابائك يزيد يذكرك به يحببه لك او يخوفك من ترك دين ابائك. ترغيب ترهيب هو ثاني درس ترغيب ترهيب نقول لك سبحان الله شيطان يعني ترغيب وترهيب يجي رغبك فيه يذكرك دين اباء والاجداد اباك ديني دين هايل كبير شوف بكريم كنا ما شاء الله غير ظهر الدين عندك تشوف المشاكل الفقر الجوع الهول كذا يجي ذكرك دين الاب والاجداد او يجيك لا ترهيب عباك كنت تترك دين الاب والاجداد ستقوم عليك الدنيا ولا تخاف مهم يجيك فعصاه فاسلم عصاه فاسلم ثم قعد له بطريق الهجرة والهجرة سيأتي بيانها لا نحدثكم الآن عنها سيأتي بيانها في سورة النساء تفصيلا نتكلم عنها فضل الهجرة أحكام الهجرة وإثم الذي يترك الهجرة ثم الإثم الذي يحول الهجرة من ديار الإسلام إلى ديار الكفر قلب هذا ثم قعد له بطريق الهجرة فيقول تهاجر وتذر دارك وأرضك وسماءك أرضك وسماءك أفضل ما يضرب به المثل في البلاد يقولك أرضك وسماك فيأتيك الحنين إلى الوطن وغير ذلك باسم الوطن يهلك الدين ثم فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فيقول تجاهد وهو جهد المال والنفس فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال المرأة راحت والأولاد والمال فعصاه فجاهد وهذا الله عز وجل ذكرنا به في كتابه قال طبعا هو يريد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ما في شيء يقعد به الشيطان في طريق الجهاد مثل حب الدنيا مثل لها بالمال والمرأة بالمال والمرأة أعظم الفتن على الأطلاق ما تركت بعدي فتنة أضل على الرجال من النساء وكانت فتنة بني إسرائيل في المال كانت في المال مال عجيب يعني فطبعا والنساء فهذان هما عنوان الدنيا الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخر رضيت بالمال والمال هذا الذي يقسم فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليم ويستبدل القوم غيركم ولا تضروه شيئا إذن الله تبارك وتعالى ذكرنا بمثل هذه الأشياء وحديث الذي شرحناه مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قص لنا حكاية يوشع بن نون أنه لا يلحقه ثلاثة قال ما يجوش مع الجهاد شكون ورجل بان بامرأة ولما يدخل به عقد على امرأة صح ما زال ما دخلش لا يجي ما يجي معه لربما يفر أثناء القتال وإذا فر أثناء القتال يتبعه غيره ويدخل الفشل والجبن في قلوب المقاتلين الآخرين المهم تفضل أذن بعد إن شاء الله تكمل شرح الحديث ان شاء الله في المجلس القابل يوم الاربعاء ان شاء الله نجيب عن هذه الأسئلة الثلاث هذا يقول سألني احد المتسولين مبلغ مال لوجه الله تعالى وكان بامكاني ان اعطيه اياه ولكن غلب على ظني انه محتال وكنت اظن انه لا يعطى المحتال ولو سئل ولو سال بوجه الله هل انا على صواب او خطا طبعا هذا المحتال ما معنى الحيله التي هو عليها الان ما معنى الحيله التي هو عليها فان كان الحيله لاجل انه يعصي الله تعالى بهذا المال فهذا دخل في الشرط الذي اشترطناه هو ان لا يسال شيئا يعصي به الله تبارك وتعالى هذا إذا كان قصدك محتال أما إذا كان قصدك محتال بأنه اتخذها مهنة كما يتخذها الناس اليوم فهذا ينظر في حاله ينظر في حاله يعني إذا رأى وغلب على ظنه أنه سيستعملها في معصية سيتقوى بها على معصية هذا قلنا ندخل في الشرط الثاني أما إذا كان محتال بمعنى لا هو نصيب ويريد الزيادة حتى يتمتع في الحلال فهذا يدخل تحت العموم تعطيه ووزره على الله وزره عند الله يعني انت تدي الاجر وهو عليه الوزر تبهنا لان مسألة الظن اظن واظن لابد ان تطرح جانبا لابد ان تستيقن انه يريدها لمعصية او يغلب على ظنك يعني هذا هو الغالب على الظن بمتابعة ان هذا الحال هذا الانسان عاصي الان سيذهب ويصرفها في المعاصي فهذا لا تعطيه. ولا يقول كلنا نعلم أن للشهيد في معركة القتال 6 خصال. السؤال: هل الشهيد الذي له أجر الشهيد عند الغرق أو عند وقوع الكوارث له عند هذه المزايا التي هي للشهيد في معركة القتال؟ هذا المسألة سنتطرق إليها بالتفصيل في باب الترغيب في الشهادة، الترغيب في الشهادة وما جاء في فضل الشهيد، وسيعقد له المصنف بابا كاملا، وبه نختم الكتاب تاع الجهاد، يعني وآخر شيء به نختم الكتاب تاع الجهاد القاش يعني. فنبين أن هناك فرقا بين الشهيد الحقيقي والشهيد الحكمي، ويسهل عليك فهم الفرق إذا علمت أن من طعن في أرض المعركة ثم مات بعدها بمدة فهذا تجرى عليه أحكام الغير شهيد، ولكن له أجر الشهيد. أجر الشهيد هو ما يثبت للشهيد من خصال التي يمكن أن تكون، يعني ما تقدرش تقول يغفر له تغفر له ذنوبه مع أول دفقة، لأنه ليس هو دفقة واحدة على الهدم بعد مثلا غارق، هذا لا يدخل في مثل هذه المزايا. 72 حور زبانت له، 72 من نساء الجنة يشفع في 70 من أهلها، ولكن له أجر الشهيد، لأن الأجر هذا لا أدري إذا كان سائل كان قد حضر معنا، بينا أن هناك أصل الأجر وكان زيادة على الأجر. أنت لما تلحق بالمسجد تلحق تدي أجر الجماعة، لكن هل تدي أجر جماعة الأجر الذي صلى الجماعة كاملة؟ لا. فمثلا دل على الخير كفاعل، هل يستوي معه في جميع الأجر؟ مثلا أنا ندلك قلت تعال صدق بني جامع وصحت بني جامع، هل يعني الديانة وياك نفس الأجر؟ لا، لا ريب أن الذي باشر العمل ليس كالذي دل عليه. أنت تدي معه أصل الأجر كيف كيف، المضاعفة والزيادة هذه لمن؟ لمن عامل وباشر العمل، وقد يكون أنقص، وقد يكون أنقص. إنسان عامل على الصدقة مثلا جي لك يقول لك السلام عليكم هاك 10,000 مدها الواحد وين في الصلاة، انت تروح بالتعب هذاك وزيد تتخلص من جيبك باش تروح تمدها لهذاك السلام، هاك 10,000 تأخذ أجر أكثر منه. فبانا أصل الأجر اشتركتم فيه، دوك الزيادة لمن عامل أكثر فوق هذيك المضاعفة، ودائما هذا قصة. فأجر الشهيد الأول هذا الأصل أجر لا يعلم مداه إلا الله تعالى، خير من 60 سنة، خير من هذا الأجر يديه الإنسان. لكن هذه الخصائص تاع الخصال التي شهد النبي صلى الله عليه وسلم بها الشهيد فهذه خاصة بشهيد المعركة والله تعالى أعلم. هذا يقول: هل يجوز استعمال أسنان الذهب أو الفضة أفيدونا؟ فاستعمال أسنان الذهب والفضة، أما فيما يخص الأسنان فالظاهر باطن أنه يفرق بينها وبين غيرها، لأنه أصل هذا يسمى عمليات وضع الفضة أو الذهب على الأنف. ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن صحابي عرفجة بن سعد، عرفجة بن سعد أنه كان قد خطم أنفه في معركة في الجاهلية، قطع أنفه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لا فوضع كان قد وضع أنفا من فضة، ومع العلم أن الفضة مع الأيام تصاب بنوع من تغير لون الصدأ وغير ذلك، تصاب مع الأيام على الزمن. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك. فجعل الأئمة هذا الحديث هو صحيح لا ريب أصلا في جواز استعمال الذهب في ماذا؟ في الأمور كما يقولون التي بها ضرورة أو حاجة، ضرورة أو حاجة، لا قف معي، ضرورة أو حاجة، ضرر معروف، ضرر يلحقك ضرر في نفسك في عقلك في بدنك ضرر، هذا لا ريب أن الضرورة تبيح محظورة. أما الحاجات فالحاجة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة. نعامل الحاجة، ما معنى الحاجة؟ تعرفون الإنسان إذا كان مجدوع الأنف هل يمكن لأحد أن ينظر إليه؟ مجدوع الأنف مقطوع الأنف كله، يعني تشمئز النفوس من النظر إليه من مجالسته، خاصة فيما يخص حصن نفسه، يحصن نفسه، فأي امرأة ربما لا تقبل به. فهذا حاجة، زواج حاجة، ليس ضرورة، حاجة فتنزل الحاجة على منزلة الضرورة. لكن بالله عليك، هل الأسنان هل هذه حاجة ضرورة، يعني ضرورة أو حاجة يعني لها لابد أن توضع من ذهب أو من فضة، ولا يكفي أن تضع مثلا من البلاتين ولا من المواد هذه التي تصنع منها اليوم الأسنان؟ يمكن ولا لا يمكن؟ المواد التي تصنع اليوم من الأسنان تغني والحمد لله، فلماذا نلجأ إلى استعمال الذهب خاصة؟ أقول الذهب فهم ذلك الظاهر أن الإنسان يجتنب استعمال الذهب في الأسنان، وله أن يستعمله في ما يراه الشرع طيبا أو العلم، مثل وضع البروش اليوم. تعرفوا أن البروش لا يمكن وضع بروش من فضة، تعرفوا أن الذهب له مزايا، لذلك السكان هو المعدن الثمين يعني له مزايا. حتى اليوم صناع الإلكترونيك يعني يقول لك يعني ليس صناع الإلكترونيك اليوم يقول بلي كاين واحد قطعة صغيرة دقيقة لا يمكن وضعها إلا إذا كان من ذهب، كان أشياء يعني. فهنا استعمال مثل هذا التداوي بالنسبة لمفصل الرجل أو مفصل اليد أو مفصل العنق أو من ذهب لا ريب في جوازه. لماذا؟ لأنه ضرر لاحق العبد، وأنا أظن والله تعالى أعلم أن مراعاة هذا الضرر أعظم من مراعاة هذا الضرر، لأن هذا يمكن أن يعيش دون شقاء مجرد حرج يجده، أما الآخر فإنه سيتحرج كثيرا. لذلك إنسان لابد كل مسألة عندها حكم خاص، ما فيش حكم عام عندنا الناس يظنون أن خلاص ما لا ينقيس، لا، كل حاجة تنظر إليها إلى مفاسدها مصلحتها ضرر الواقع فيها الحاجة، هل هي صائدة إلى درجة أن تكون ضرورة أو ليس ضرورة وهكذا. الله تعالى أعلم وأعز وأكرم. بعد صلاة مباشرة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. السلام عليكم.